المفروض ماشي لما نشوف يا كلمه العقلات عقلية. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن الشمس والقمر بحسبان المشرقين والبول موري الذي وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ الله اكبر. Oh, Thank you. الله يكرمك يا حاج محمد.